قال الثاني أن يحتاج إليه بعطش محترم ولو مآلا. الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو، وكذا بطء المرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر، وشدة البرد كمرض. وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب. إذن الثاني من الأسباب التي تبيح التيمم أن يحتاج أي المتيمم إليه إلى الماء الموجود معه لعطش محترم، يعني إذا كان معه حيوان، هذا يشمل الإنسان والبهيمة، بعطش محترم ولو مآلا. معنى عطش المحترم أنه إذا استخدم الماء في الوضوء أدى ذلك في المسير السابق مثلا أو اللاحق بالسفر إلى أنه يؤدي إلى عطش، وربما يؤدي العطش إلى الهلاك. عند ذلك نقول له تبقي الماء للشرب وعند ذلك تتيمم. لكن هذا الذي نبقي له الماء، دابة نركبها هل هي محترمة؟ نعم. إنسان معنا هل هو محترم؟ ننظر، يا ترى لو كان هذا الإنسان الذي معنا نحتاج أن نسقيه الماء مرتد فهو مهدور الدم، عند ذلك لا يسمى هذا المرتد محترما. إذا كان زان محصن مهدور الدم لا يسمى محترما. إذا كان قاتل نفس ووجب عليه القود، يعني في هذه الحالة فالأصل فيه أنه الآن ليس على قيد، يعني ينبغي أن تنتهي حياته، وربما فر من الحاكم ومن القود. إذا الكلب العقور مثلا هذا مأمور بقتله، أما بقية الحيوانات وبقية البشر بكل أصنافه وبكل أشكاله إن لم يكن له سبب نريد أن يموت هذا الإنسان أو ذلك الحيوان، عند ذلك يسمى هذا الحيوان سواء كان بهيمة أو كان إنسانا يسمى حيوانا محترما وإلا حيوان غير محترم. قال بعطش محترم ولو مآلا. الآن هو لا يعطش، لكن أنا عندي قليل من الماء، ربما يكفي الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاث، ولكنني الآن سأنتقل من مرحلة إلى مرحلة في السفر، وفي هذه المراحل أحتاج إلى شرب المياه. أقدر ماذا أحتاج من شرب المياه، فإن زاد ذلك الأمر على كمية، تزادت كمية الماء على ذلك توضأت ولم أتيمم، وإن كان تكفي هذه المرحلة أو تنقص عنها عند ذلك يجب علي أن أترك الماء للشرب وبعد ذلك أتيمم. طبعا كل ذلك صونا للروح الإنسانية أو للبهيمة، فالبهيمة مال، ولذلك إذا تركناها بدون شرب فإنها قد تموت. العطش لا بدل له، الهلاك لا بدل له، أما بالنسبة للوضوء فهنالك له بدل وهو التيمم. لذلك من الممكن أن يقوم الإنسان بعملية التيمم ويترك هذا الماء من أجل الشرب. طبعا لو كان هذا الماء غير مسبب للشرب وكان معهم ودل أنهم انتقلوا ولم يحتاجوا إلى هذا الماء وأنهم تيمموا، عندما تيمموا كان معهم ماء أم لا؟ إذا تبين أنهم لو استخدموا ذلك الماء لما أدى إلى هلاكهم، ووصلوا إلى مرحلة أخرى وعندهم ماء زائد، في هذه الحالة نقول لهم أنتم توضأتم والماء موجود لديكم فوجب عليكم القضاء في هذه الحالة لتيممكم مع وجود الماء. لكن هم بالظن فعلوا ذلك أنهم يريدون ذلك الماء للشرب، لكن الواقع كان معهم ماء زيادة على ذلك. قد يقول قائل وما العبرة إذا كانت المسألة مسألة ضرورة، هل نأتي بهذا الماء فنتوضأ به أولا ثم بعد ذلك نجمعه ثم نشرب منه؟ لا، لا يكلف الإنسان أن يستخدم ماء الشرب في الطهارة وبعد ذلك يقوم بشربه. لكن من باب آخر، لو كان عندنا ماء لا يسطو حتى ولو كان نجسا وعطش الإنسان، فهل يباح له أن يشرب الماء النجس صيانة للروح البشرية؟ نعم، يحق له أن يشرب حتى الماء النجس. أما بالنسبة للبهيمة، قال أنا عندي ماء، لكن هذا الماء من أجل الدابة التي أركبها أو من أجل هذه الأغنام التي هي معي، عند ذلك نكلفه بالوضوء، وفضلة الوضوء تشربها البهيمة، والبهيمة هل تعاف هذا الماء الذي تم الوضوء فيه؟ طبعا البهيمة لا تعاف ذلك، ومن الممكن أن نفعل هذا الماء. يا ترى فقط من أجل الشرب أو من أجل البهيمة؟ لا، قد يحتاج هذا الماء في الطريق من أجل أن نخلطه مثلا بشيء في الطعام. الطعام ما يحتاج إلى ماء؟ العجين ألا يحتاج إلى ماء؟ نحتاج إلى عجين، نحتاج إلى طبق، وهذا الماء لابد من وجوده في الطبق أو في العجين، حكمه كحكم الشرب تماما. بقيت مسألة من الممكن أن نناقش فيها أيضا، عندنا ماء عند إنسان والإنسان آخر عطشان، طلب منه الماء فلم يعطه له وخاف على نفسه الهلاك، هل له أن يغصب منه ذلك الماء من أجل أن يشرب وأن يضمن قيمة الماء في الزمان والمكان؟ نعم، له أن يغصب منه هذا الماء غصبا وأن يشربه، فإن النفس مقدمة على الماء، ومع ذلك نحن حفظنا له الماء وحفظنا النفس عندما أراد أن يأخذه. لكن السؤال الآن، أنا لو أخذته منه حالته كحالتي، فهو إنما جعله لنفسه ويحتاج إليه ضرورة، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أغصبه منه؟ لا، في هذه الحالة لا يجوز، لأن بقاء موجب صاحب الماء أقوى بكثير من بقاء مهجتي وروحي الإنسان الذي يريد أن يغصب هذا الماء. الإنسان العاصي في السفر ما حكمه؟ الآن إذا كان الإنسان عاصيا في السفر، الرخص لا تناط بالمعاصي، فلا يصح له أن يتيمم مع عصيانه حتى يتوب إلى الله، فإذا تاب جاز له أن يتيمم، لأن رخص الله تبارك وتعالى عندنا قاعدة لا تناط بالمعاصي. هذا معنى الثاني، أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآل. الثالث، مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو. قال الطبيب مثلا، إنك إن استخدمت هذا الماء نقص البصر في عينك، أو حدث شيء في أنفك، أو تقرح جلدك، أو إلى غير ذلك، أو تساقطت يدك، يعني انظر ما شئت من الأشياء، بأي حاسة من الحواس أو بأي طرف من أطراف الجلد، ربنا سبحانه وتعالى رخص لنا، وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. والمرض أي نوع من أنواع المرض هذا، قد تكون عنده جراحة، قد تكون عنده حروق في أعضاء الوضوء ولا يستطيع من استخدام الماء، قد يكون ذلك الماء يعني يؤدي أيضا إلى فساد في هذا العضو. أعجبني مرة حديث لبعض المالكية في جنوب الجزائر في القرى، قال دخل أحد الفقهاء عليهم فنظر إليهم فوجدهم يعملون أمرين اثنين، الأمر الأول أنهم يتيممون مع وجود الماء، والأمر الثاني أنهم يخلطون مثلا الأغنام أو الجماد التي تكون اليتامى والفقراء مع أغنامهم جميعا، يعني يجعلونها شركة مع بعضهم البعض. فأنكر عليهم ذلك، فقال له بعض فقهائهم: لن أجيبك إلا بعد شهر. وبعد أيام وجد ذلك الفقيه يتيمم مع وجود الماء، ثم أمرهم أن يردوا تلك الأنعام إلى ما كانت عليه سابقا. فما الذي حدث؟ تبين أن الماء في تلك المنطقة ملحي يعني قاسي، وأن الإنسان إذا استخدمه فإنه يؤدي إلى تشقق في الجسم وإلى إسالة الدماء وإلى القروح. لذلك ذلك الماء في ذلك الموقف لا يصلح للصحة البدنية، مما يؤدي إلى فساد عضو من الأعضاء. طبعا لا يظهر هذا في المرة الأولى، ماذا يظهر؟ في مرة ثانية وثالثة ورابعة، عندما نقول مثلا المدخن يصاب بكذا، فلو أخذ سيكارة وبعد ذلك سحب شحطة ورماها، هل يظهر هذا الأثر؟ لا يظهر الأثر، لكن الأثر يظهر من تباع هذا التدخين مع بعضه البعض تباعا. كذلك أنت عندما تنظر إلى نفسك في المرآة لا تجد نفسك متغيرا في اليوم الواحد، ولكن لو وقفت في هذه السنة ثم أخذت لك صورة وبعد سنة نظرت إلى المرآة، والله زاد الشيب، زاد التجعد في الوجه، زاد. كيف حدث هذا؟ حدث خلال فترات بسيطة جدا. لذلك هذه المسألة، عندما الماء وجدنا في بعض الأماكن أن الإنسان إذا وضع يده في الماء وعند الجفاف تماما صارت طبقة ملحية أين؟ على يده، صارت بيضاء لكثرة وجود الملح في ذلك الماء مثلا. في هذه الحالة يؤدي إلى تشقق الأعضاء، فماذا يفعل؟ في هذا ينتقل إلى مسألة التيمم. أما عندما بالنسبة للأنعام، ولو كان هذا شيء خارج عن درسنا، فتبين أنه عندما صارت لوحدها ما تمت العناية بها، أما عندما كانت كالشركة فالكل يعتنون بها كما يعتنون بأموالهم. لذلك ردوا تلك الأنعام إلى الشركة وأعادوا إلى مسألة التيمم، وسكت الفقيه ولم يعترض عليهم، فهم فقهاء. لكن الإجابة إذا قيل له تتوضأ تتيمم مع وجود الماء، إذن لابد من جواب. الجواب نحن هنا في هذا السبب الثالث: مرض يخاف معه من استعمال منفعة عضو. هذه المنفعة عند ذلك ننظر أيضا إلى مسألة المعصية والطاعة. فإن كان الإنسان صاحب معصية ولو كان مريضا، فهل يحق له أن يتيمم؟ لا تناط رخص الله تبارك وتعالى بالمعاصي، لا بد من التوبة ولو مع وجود المرض، وبعد ذلك يتيمم. قال بعد ذلك: وكذا بطء البرء. لا يحدث شيء، ولكن الطبيب قدر أن هذه الجراحة إذا استخدم فيها الماء تحتاج إلى شهرين حتى تبرأ، وإذا لم يستخدم فيها الماء تحتاج إلى أسبوعين أو إلى شهر حتى تبرأ. هل يكلف الآن الإنسان الذي يجد فرقا بإخبار طبيب عدل أن استخدام الماء يؤخر هذه الجراحة إلى الشفاء، وأن عدم استخدامها فإنه يؤدي ذلك إلى السرعة في الشفاء، فماذا نقول له في هذه الحالة؟ عليك أن تتيمم وأن تترك هذا قال: أو الشين الفاحش في عضو ظاهر. أو الشين الفاحش في عضو ظاهر. الشين الفاحش عين، شين معناته عين، ومثلا أنه لو استخدم هذا الماء أدى ذلك إلى وجود بقع سوداء أو كالبرص مثلا، أو تغير بعض هذه الأحوال على الأعضاء الظاهرة، يعني إذا شوه الخلقة بأي طريقة كان الماء فيه شيء، لو استخدمه لأدى إلى تشويه خلقته. ماء موجود، فهل له الآن أن ينتقل إلى التيمم لأن هذا الماء الذي يستخدمه يشوه خلقته. نعم. أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر. أما إذا كان في عضو يعني غير ظاهر، والعضو الظاهر هو الذي يبدأ دائما يظهر في أعماد المهنة كاليد والوجه والرقبة مثلا والرجلين إلى الركبتين، طبعا هو هذه المسألة تحتاج إلى نظر. الفقهاء ربما يشددون على مسألة العضو الظاهر، لكن هذا الاستخدام كما أنه في الوضوء، لأن الوضوء في الأصل إنما يكون في الأعضاء الظاهرة، ولذلك العين يكون في الأعضاء الظاهرة. أما مسألة الغسل فقد يؤدي إلى عضو، إلى يعني شيء في أعضاء داخلية، وهذا مما ينفر أحيانا الرجل من زوجته، فهل يعتبر ذلك؟ والله أنا مما يرجح أن تكون، حتى إذا كان في الغسل أنه أيضا يمتنع عن الغسل إذا كان في عضو داخلي، إنما يمنع الرجل من التمتع لزوجته ومن النظر إليها إن استخدمت هذا الماء في مسألة الغسل، ولذلك تنتقل إلى التيمم. ما أشبه هذا إلا بإنسان وضع له طعام وقالوا هذا الطعام حلال صرف، لكننا نخشى منه أنه مسموم، فهل يأكل منه ولو كان 100 صنف؟ ثم قالوا له فيه صنف واحد مسموم، هذا إذا أردت أن تأكله قد تموت، وهنالك طعام آخر لكنه لا يباح إلا للمضطر، وهو كان مضطرا إلى الطعام كالميتة مثلا أو الكلب أو الخنزير أو ما شاكل ذلك أو صيد محرم، عند ذلك ماذا نقول له؟ هل يترك هذا الطعام أم لا؟ الذي قيل فيه إنه يحتمل في كل إناء أن يكون مسموما، فماذا نفعل؟ ينتقل إلى طعام المضطر أم لا؟ ينتقل. وكذلك هنا ينتقل من الماء إلى التيمم مع وجود الماء. قال بعد ذلك وشدة البرد كمرض. أحيانا تصل درجة الحرارة في درجة البرودة التي تكون إلى مستوى متدني من تحت الصفر مثلا، فلو خرج الإنسان من أجل الوضوء والماء خارج المكان الذي يعيش فيه لأدى ذلك إلى الهلاك، أو كانت هنالك ريح شديدة ربما يسقط فيها ويقع وينكسر بعض أعضائه إلى غير ذلك. المهم أن هنالك مسألة تمنع الإنسان من استخدام الماء، سواء كانت يعني أيا كانت برودة الماء، الرياح الموجودة، بعد الماء، المهم شدة البرد، زيادة البرد في الشتاء مما لا يستطيع الإنسان أن يقاومه، قد يصاب برعدة مثلا، هذه الرعدة تستمر معه فترة طويلة، فماذا يفعل؟ في هذه الحالة نقول له إن عند ذلك انتقل إلى التيمم ولا تتوضأ. وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم. امتنع على الإنسان أن يستخدم الماء الذي يجب أن يجعله على عضو من أعضاء الوضوء مثلا، ولم يكن على هذا العضو ساتر، وذلك بسبب مرض أو بسبب حرق أو بسبب مثلا جراحة، عند ذلك نقول له إذا امتنع استعمال الماء عند ذلك وجب عليه التيمم. لكن لو كانت هنالك بعض الأماكن يمكن أن يجري الماء عليها، فيطلب منه أن يجري الماء على الصحيح وأن يتيمم عن العليل في هذه الحالة. فطبعا ورد في الحديث أنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، يعني غسل ما أمكنه من أعضائه ثم تيمم عن الباقي ثم صلى به. وكذا غسل الصحيح على المذهب، يعني كذا يجب عليه أن يغسل الصحيح الذي يمكن له أن يغسله، فالميسور لا يسقط بالمعسور. ولا ترتيب بينهما للجنب. الجنب جسمه كله قطعة واحدة مثل اليد مثلا في غسل الوضوء، ولذلك هل يجب في اليد أن يقدم الأصابع على المرفق أو الوسط؟ لا، في أي مكان بدأ في اليد من حيث الوجوب صح له أن يبدأ فيه. إذن لكن هل يمكن في الوضوء أن يغسل اليد قبل الوجه؟ لا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا في الدرجة الأولى، وأيديكم في الدرجة الثانية، وامسحوا برؤوسكم في الدرجة الثالثة، وأيديكم في الدرجة الرابعة. إذن يوجد ترتيب لهذه الأعضاء: غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل اليدين. فلا يحق له أن ينتقل إلى عضو قبل النهاية من العضو السابق. أما بالنسبة للغسل، جسمه كله قطعة واحدة. صحيح لو أردنا أن نبدأ بالأفضل أن يبدأ الإنسان برأسه ثم بميامنه ثم بمياسره، هذه مسألة سنة، لكن من حيث الفرائض لو كان مثلا الإنسان يريد أن يغتسل وبه مثلا جبيرة، هذه الجبيرة توجد في وسطه أو توجد في كتفه أو توجد في قدمه كيفما كانت، فإنه ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يغسل الصحيح وبعد ذلك يتيمم عن العليل. تيمم أولا مثلا، فهل هنالك فرق ما بين هذه الحالة؟ ولا ترتيب بينهما للجنوب، بينما في الوضوء يوجد ترتيب، فلا يحق له أن يتيمم عن يده حتى يغسل وجهه أولا، وبعد ذلك يأتي إلى العضو العليل فيتيمم عنه عند وقت غسله. قال: ولا ترتيب إذن بينهما. طبعا بالنسبة للتيمم وغسل الصحيح لمن؟ للجنوب فقط. ثم قال: فإن أحدث، فإن كان محدثا، يعني حدثا، هذا الحدث إنما يطلق الحدث يقصد به الحدث الأصغر، وإذا أطلقت الجنابة عند ذلك أرادوا به الحدث الأكبر. نعم، فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. إذن هذا الوقت الذي ينبغي عليه أن يتيمم فيه، مثلا يده اليسرى الآن مكسورة وقد غطيت بالجبيرة من رؤوس أصابعه إلى ما بعد مرفق، غسل وجهه ثم غسل يده اليمنى، قبل أن يمسح رأسه يجب عليه في هذه الحالة أن يتيمم عن العضو العليل. فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل، فإن جرح عضواه، الآن عنده جراحة في الوجه، لصاقة في وجهه، وعنده لصاقة في يده مثلا، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ عنده إذن تيمم عن الوجه وعنده تيمم عن اليدين. إذن فإن جرح عضواه فتيممان. فإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها، المشكلة أحيانا إذا وجدت جبيرة فإذا قلنا يتوضأ لا يصل الماء إليها، وإذا قلنا يتيمم لا يصل التراب إلى العضو، فهذا كأنه لا يستطيع أن يستخدم الماء ولا التراب في آن واحد. لكن لو كانت هنالك جبيرة وهذه الجبيرة من الممكن أن ينزعها، مثلا هذه الجبيرة كانت عبارة عن شيء مثلا كعصا ولف عليها شيء، يمكن أن ينزعها وبعد ذلك أن يعيدها. فإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها، غسل الصحيح يعني الذي يظهر من أعضائه، لو ظهرت مثلا كفه من يده والباقي فيه جبيرة، غسل كفه عند ذلك وتيمم كما سبق، ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بالماء. وقيل بعضها: فإذا تيمم بفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، يعني في هذه الحالة الإنسان كل فريضة تيمم طهارة ضرورة، أو بمعنى آخر إن الوضوء كان في صدر الإسلام بكل فرض من الفرض، حتى عام الفتح رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام يغسل، يعني أنه توضأ وبعد ذلك ماذا فعل؟ صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وضوء واحد، وقال له سيدنا عمر: رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل، قال: إنما فعلت ذلك لأسن، من هنا صار تقدير الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا قمتم إلى الصلاة محدثين غير متوضئين. أما إذا كان متوضئ لا يحتاج أن يفعل ذلك الأمر. هذا الأمر إذا كان متوضئ إذا لا يحتاج في كل صلاة لوضوء، لكن التيمم بقي على أصله هو بدل من الوضوء ويحتاج في كل وقت إلى أن يتيمم، ولا يصح له أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت. فإذا تيمم لفرض ثاني ولم يحدث، لم يعد الجنب غسلا، لماذا؟ لأنه الآن إنما أراد عندما غسل الصحيح الذي عندنا وجه مثلا، الوجه في عندما ترتيب، وأراد الآن بعد أن دخل في الوقت الثاني هل ذهب وضوء وجهه؟ لم يذهب. ماذا ذهب؟ ذهب التيمم، فعليه أن يعيد من مكان التيمم وهكذا إن لم يحدث. فإن أحدث ذهب وضوء الوجه عند ذلك. كذلك الجنب هل يحتاج في كل وقت أن يتيمم عن جنابته، أن يكفي تيمم واحد عن الجنابة ثم تيمم واحد عن كل حدث؟ الجنابة لا تحتاج إلا إلى مرة واحدة، وبعد ذلك إذا أراد أن يتيمم فيتيمم عن الحدث، ويعيد المحدث ما بعد عليه كما قلنا إذا كان الوجه سليم وبعد ذلك هو دخل الوقت، ماذا يفعل؟ يفعل الشيء الذي يأتي وراءه. وقيل يستأنفان على القول بأن الموالاة يعني وهي في بعض المذاهب واجبة، ومراعاة لذلك أو على المذهب القديم عند الإمام الشافعي يعني لا بد أن يستأنف عملية الطهارة من جديد كبدايتها من أول. وقيل المحدث كجنوب، يعني هذا المحدث لأن الحدث يحتاج إلى تيمم. ما هو التيمم؟ هو عبارة عن مسح الوجه واليدين. وكذلك الجنابة ماذا تحتاج؟ إلى مسح الوجه واليدين. قلت هذا الثالث أصح والله أعلم، يعني فلا يحتاج الإنسان إلى غسل ما بعد يعني ذلك العليل، لإنما يحتاج للطهارة عندما تبطل طهارة ذلك العليل. أما إذا كانت طهارته باقية عند ذلك ينتقل إلى بعضها أو إلى الذي يكون بعد. قلت هذا الثالث أصح والله أعلم. بعد أن انتهى من مسألة أسباب التيمم ينتقل إلى كيفية التيمم وإلى آلية التيمم. عندنا إذا يوجد تراب، هذا التراب أي نوع من أنواع التراب، فتيمموا صعيدا طيبا، إذا لابد أن يذكر الشيخ لنا ما معنى كلمة صعيد طيب، وهل كيف ينتقل الماء إلى التراب إلى الجسد، أيضا هذا لابد منه، وهل يحتاج إلى نية، وهل يحتاج إلى قصد، وهل يحتاج إلى نقل، وما حكمه إذا اختلط معه شيء آخر، كل ذلك سيتكلم الشيخ عنه. سيأتي معنا الآن متى يجب عليه القضاء. نحن قلنا بشكل عام إذا كان الإنسان يريد، عندنا مسائل سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى، هل هنالك فرق ما بين أعضاء الوضوء وأعضاء التيمم؟ يعني هنالك فرق لو ترك مثلا كانت الجراحة في رجله، ما هو الفرق؟ أو كان في مكان يغلب فيه وجود الماء ثم انقطع الماء، أو يعني كان هنالك جبيرة تمنع، وضعت على طهارة وضعت على غير طهارة، هذا يحتاج إلى درس قادم إن شاء الله.